والذي أوصي به إخواني ونفسي تقوى الله عز وجل. ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وأسعد الناس في هذه الدنيا من عرف حق الله وأداه على الوجه الذي يرضي الله. والصيام فريضة من فرائض الله، ولقد هيأ الله هذه الأمة بهذه الفريضة ويسر لها أحكام صومها. والمسلم إذا وقف في شهر شعبان ينتظر أن يبلغه الله شهر رمضان، لعلمه بعظيم الأجر وجليل الثواب والذخر إذا هو أطاع الله واتقى الله جل في علاه وقام بفريضة الصيام وأتم الصلاة والقيام، فإنه أسعد الناس برحمة ربه في الدنيا والآخرة. يقف المسلم اليوم وهو يسأل نفسه كيف يهيئها لدخول هذا الشهر المبارك، شهر الرحمات والدرجات والخيرات والطاعات. يسأل نفسه كيف يهيئها للرحمات والباقيات الصالحات. يقف المسلم اليوم وهو لا يدري هل يدرك رمضان أو يدركه رمضان. يقف اليوم وكله أمل في الله أن يمد في عمره، وأن يبارك له في أجله، وأن يرزقه طاعة تزاد في صحيفة عمله. يقف المسلم اليوم وهو على أعتاب شهر الصوم يهيئ النفس المطمئنة الموقنة المؤمنة لكي تخوض غمار الرحمات فتفوز بما عند الله من الحسنات والدرجات. فأول ما يهيئ به نفسه أن يلهج بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل هذه الرحمة العظيمة، وأن يبارك له في شعبان، وأن يبلغه رمضان كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الدعاء المأثور: اللهم بارك لنا في شعبان وفي رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وإذا أراد الإنسان أن يدخل عليه شهر رمضان وهو سعيد بربه موفق في قوله وعمله، عليه أن يهيئ النفس لهذا الخير العظيم. تتهيأ النفس المؤمنة فيما بينها وبين الله حينما يكون العبد على علم وإلمام وإدراك وشعور بفضل هذه العبادة العظيمة، وماذا يريد الله من عبده الصائم القائم. أي شهر هذا الشهر إذا عرف المسلم ماذا يريد منه ربه؟ نعم، إذا عرف حقيقة هذه العبادة العظيمة التي اختصها الله جل وعلا بمزية هي أعظم ممتازت به عبادة، وأعظم ما تميز به عبد في عبوديته لله سبحانه. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أي عبد يحب الله صدق المحبة ويؤمن بالله ويوقن بلقائه يقرأ هذه الكلمات الطيبات المباركات التي زكى الله فيها هذه العبادة الجليلة وهذه العبادة العظيمة؟ كل عمل ابن آدم له وعد من الله أن يجعل الحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل ما يكون من المضاعفة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. سياق الكلام في بيان المثوبة والجزاء من الله عز وجل على العمل الصالح، فهو يقول سبحانه في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها يأجزيه جزاء مضاعفا. لكن لما جاء في الصوم قال: إلا الصوم، ما قال وأنا أجزي به، بل بدأ بشرفه وعلو مقامه ودرجته فقال إلا الصوم فإنه لي. ما معنى أنه لي؟ أي أنه أخلص العبادات وأصدق ما يكون العبد عبودية لله حينما يكون صائما، لأنه لا يمسك عن الطعام والشراب إلا من أخلص لرب الأرباب. يستطيع أن يتوارى عن أنظار الناس، يستطيع أن يفطر ولا يعلم أحد بفطره، ولكن يأبى إلا طاعة الله ويأبى إلا الإخلاص لله عز وجل. ولذلك ابتدأ قبل ثوابه ببيان شرفه ومكانته، فقال إلا الصوم فإنه لي. ثم جاءت البشارة العظيمة في قوله وأنا أجزي به. قال بعض العلماء إن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل وعظمت عليه مظالم الناس وحقوق الناس، يقول أحدهم يا رب هذا شتمني، يا رب ضربني، يا رب أكل مالي، يا رب فعل بي، يا رب اغتابني، فتكثر عليه الخصومة، فيكثر الله ثواب صيامه حتى يخلصه من ذنوب الناس وحقوقهم. ولذلك يصير الصوم جنة ووقاية للعبد، وقاية من النار ووقاية من الخصومة بين يدي الجبار ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. نسأل الله برحمته وجلاله أن يتولانا وأن يرحم ذل مقامنا بين يديه. فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء يضاعف أجر الصوم أضعافا كثيرة حتى تغطى المظالم وتغطى المآثم وتغطى الحقوق. ومصداق ذلك في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وانظر كيف زكى الله الصبر وجعل جزاءه بغير حساب، وبغير حساب من الله ليست بالهينة. فهو سبحانه الذي أحصى كل شيء عددا، وهو سبحانه الذي يتفضل بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وأنا أجزي به. ثم لم يقف الأمر، كل عمل ابن آدم من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك من الطاعات ذكرت في هذا الإجمال. لكن الصوم يزكيه الله أولا، ثم يذكر جزاءه ومثوبته ثانيا، ثم يبين شرفه ومقامه وصورته وجلالته ومكانته. يدع طعامه وشرابه من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أي مقام من هذا المقام؟ حينما جاعت الأمعاء وعطشت الأحشاء، كل ذلك طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. أي مقام من هذا المقام؟ حينما يصبح العبد في يومه أو يمسي في صومه وزوجته أمامه وحبه بين عينيه، ويستطيع أن يأتي من لذته وشهوته ما يريد، ولكنه يمتنع ويتذكر أنه صائم لله، فيكبح الجناح ويلتمس الفلاح ويرجو من الله عز وجل حسن العاقبة من حصول النجاح. يدع طعامه. ثم ما قال الطعام؟ طعامه بين يديه ملكه ويستطيع أن يأكله، وشرابه ملكه بين يديه يستطيع أن يشربه، وشهوته من أجلي. هذه كلها كلمات ينبه الله بها عباده ويرشدهم إلى ما هم قادمون عليه وإلى ما هم موفقون إليه. ولذلك طوبى ثم طوبى لمن جاع يوما كاملا في وجه الله جل جلاله، وطوبى ثم طوبى لمن أمسى وهو صائم لله قد ضمئت أحشاؤه وجاعت أمعاؤه يلتمس المغفرة من الله. فيا لله كم من شمس يوم في شهر رمضان غابت فغيبت ذنوب العمر وسيئاته. يقف المؤمن يستشعر هذه العبادة وما فيها من الدروس والعبر وما فيها من المقامات الجليلة. الناس تدع الطعام والشراب حمية، وتدع الطعام والشراب وتتركه خوفا من الأسقام والآلام، وتدعه بقول الأطباء، وتدعه طلبا للصحة بما أخبر الحكماء، ولكن يدعه المؤمن ويدع المؤمن كل ذلك طلبا لمرضات فاطر الأرض والسماء. يلتمس العبد من ربه أن يبارك له في عمره، ألا الله أن يبلغه رمضان، فهو يقف لكي يتضرع إلى الله صادقا من قلبه أن يبلغه شهر رمضان حتى يزاد في صحيفة العمل ويعيش تلك الساعات الطيبات المباركات. أدب الله عباده ورباهم على الخير في هذا الشهر العظيم تربية إيمانية، 30 أو 29 يوما تمر على المؤمن لكي يعلم أفضل ما يعلمه العبد وهو الإخلاص. إن الذي ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يعود في أيام الصيام كلها كيف يكون مخلصا لوجه الله جل جلاله. هذا الإخلاص الذي هو أساس الفلاح وأساس الصلاح، وما قامت السماوات والأرض إلا على الإخلاص، وما أنزل الله كتبه ولا بعث رسله إلا من أجل الإخلاص. ألا لله الدين الخالص. هذه الأيام كلها تمر على الإنسان لكي يعلم كيف يتكلم لله وكيف يعمل لله وكيف يقدم ويؤخر من أجل مرضاة الله جل جلاله. تصور يوما كاملا وهو في كل ثانية ودقيقة وساعة يلتمس مرضاة الله عز وجل بكبح جماح النفس لكن لوجه الله، وهو يستطيع كما ذكرنا أن يفطر وأن يصيب طعامه وشرابه وشهوته وينافق ويتظاهر بالصيام وهو مفطر ولكن يمتنع. وبهذا ما إن يختم العبد يومه إلا والنفس المطمئنة الموقنة بربها المؤمنة تناديه يا عبد الله.